خفوقي علامة جامح بالغلاي بعد سود الليالي يستهل الصباح قدر الله يبلي عبده اليوم ضاي فرج الله بلوى خافقي بالبرا خفوقي على حرايك والهموم التوالى والحزن ما يزاح كيف يهنى ضميري والحشا بحرايك والهموم التوالى والحزن ما يزاح بين فرحي وبيني ألف عايق وعايق والقدر خان حظي كان واقف وطال خفوقي على بالحقايق من يرى هم غيره صار هم مزاح لا تعد الثواني واهتني بالدقايق ما يعود الزمن ذا لا تعد وراه خفوقي على جامح بالغضب يستهل الصباح قدر الله يبلي عده اليوم ضاي فرج الله بلوى خافه بالبراء احمد الله دايم بالسعى والضوايق من يسلم لها مراه يهتدي للفلاح احمد الله دايم بالسعى والضايق من يسلم لها مراه يهتدي للفلاح اذكر اللي بنوره تستنير الخلايق اذكر يا خفوقي من طراه استرى بالغلاي بعد سود الليالي يستهل الصباح قدر الله يبلي عبده اليوم ضاي فرج الله بلوى خافقي بالبراي